يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار I know. وينزل من السماء وأذنت لربها وحقت. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر صدق الله.